السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في اليوم الماضي بيان معنى التوحيد، وأنه ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله عز وجل، بأن نقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت، إلى غير ذلك من أفعال الله عز وجل. ومن جحد شيئا من ذلك أو نسبه إلى غير الله فإنه قد أشرك بالله شركا أكبر. الثاني: توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح والاستعانة والاستعادة والاستغاثة وغير ذلك، فمن صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا دعوت فلا تدعو إلا الله، إذا سألت فاسأل الله لا تسأل غيره، وإذا استعنت فاستعن بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. الثالث هو توحيد الله بأسمائه وصفاته عز وجل، بأن نعترف ونقر بما سمى الله به نفسه من الأسماء، ونعترف بما وصف الله به نفسه من الصفات. فما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه نسكت عنه. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن أنكر شيء من أسماء الله وصفاته مع علمه أنه قد ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون كافرا، كما قال عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، لما قال أحدهم: ما نعرف الرحمن. وأما قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أن الله عز وجل ما خلق الخلق عبث، وما خلقهم محتاجا إليهم، فهو غني قوي عزيز حميد، ليس بحاجة، بل الخلق كلهم محتاجون إليه. قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد هو الذي صمدت إليه الخلائق كلها بحوائجهم إليه، فهم محتاجون إليه وهو الغني عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما خلقتهم إلا ليعبدون، يعني يوحدون. فمعنى العبادة في اللغة التذلل والخضوع لله وحده عز وجل، ومعناها شرعا أن أنها اسم جامع يعني يجمع كل عمل أو قول أو اعتقاد يحبه الله ويرضاه، فهذا عبادة. اسم جامع يعني العبادة تشمل كل فعل أو قول أو اعتقاد يحبه الله ويرضاه، فهي عبادة. والعبادة إذن كلها لله. وبعد يعبدوني يوحدون، ليس يعبدوني فقط ويعبدون معي أحد، لا، إذا عبدت معه غيره أو اعتقدت أن أحدا يستحق العبادة أو قلت ذلك لفظا فإن هذا هو الشرك الأكبر. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلهكم إله واحد ما في اثنين أبدا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. أما المعبودات بالباطل كثير، منهم من يعبد الشمس والقمر والليل والنهار والنار والبقر والشجر والحجر والأنبياء والأولياء والطواغيت، ما نحصيها المعبودات التي يعبدونها ضلالا وتجاوزا للحق. كل من عبد غير الله كائنا من كان فإنه يكون مشرك، سواء عبد نبيا أو عبد طاغوت كله يكون مشرك، لأن العبادة لله. لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان أبدا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني أي أحد، ليس أحد دون أحد، لا، فلا تدعو مع الله أحدا يعني أي أحد، فلا تدعو إلا الله وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني أي شيء، لا تشرك بالله وتعبده أي شيء مع الله كائنا من كان، شجر، حجر، نبي، ولي، أموات أو غيرهم. المهم أن العبادة هي خالصة لله وحده، هي محض حق الله لا يشاركه فيها أحد. كما أنه ليس له شريك في الملك، في ملك الكون، لأنه هو الذي أوجده، فكذلك ليس له شريك في عبادته. ما خلقت الجن والإنس ليعبدون، كيف يخلقك وتعبد غيره ويرزقك وتشكر سواه؟ هذا خلاف العدل وخلاف الإنصاف. خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد، يتودد إليك بالنعم وهو غني عنك، وتتباعد عنه بالمعصية وأنت محتاج إليه. أنت في أرضه تعيش وتأكل وتشرب وتتنعم بنعمه، كيف تتكبر عليه؟ كيف تعبد غيره؟ هذا أظلم الظلم، وهو أن يصرف الحق إلى غير حق، إلى غير مستحقه. ولذلك الشرك يعد أعلى درجات الظلم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. ولذا قال الله عز وجل عن لقمان وهو يوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فأعلى درجات الظلم هو الشرك. وكما قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني آمنوا ووحدوا ولم يخلطوا إيمانهم وتوحيدهم بالشرك، بل أخلصوه لله. لأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية شق عليهم، قال: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس الذي تعنون، إنما الظلم المقصود الذي يفسد عملك هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، جزاهم أولئك لهم الأمن، آمنون من عذاب الله يوم القيامة بسبب التوحيد، وهم مهتدون. إذن قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلقتهم من أجل أن يوحدون، يعبدوني وحدي لا شريك لي. مثل ما إنه خلقك وحده ولم يشاركه أحد، وهو الذي رزقك وتولى أمرك حتى تلقاه يوم القيامة، إذن يجب أن تعبده وحده، يجب أن تعبده وحده وتشكره وحده. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون. والتوحيد هو أن تعبد الله وحده، لا إله إلا الله. نعم. قال: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية الثانية أيضا تدل على نفس الكلام الذي ذكرناه. فالأولى بين فيها الحكمة من خلق الجن وهو أن يعبدوه وحده، والثانية بين فيها عز وجل الحكمة من إرسال الرسل. لماذا أرسل الله الرسل؟ أرسلهم عبث؟ لا، حاشا، الله ما يفعل شيء عبثا أبدا، كل أفعاله وأقواله لحكمة أو حكم. وما خلقت الجن وما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وشوله لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة، كل جماعة من الناس، أهل بلده، القرية، شعب من الشعوب، بعث الله لهم رسول تفضلا منه عز وجل ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان. لأن الله قد أخذ علينا الميثاق لما مسح ظهر آدم عليه السلام وأخرجنا من صلبه مثل الذر، مثل النمل الصغير، كلنا على صورة آدميين، وألقاهم أمام آدم ذريته يشبهونه تماما، وأخذ عليهم الميثاق بأنه ربهم وأنهم لا يشركون به. ولم يتركنا على ذلك العهد فقط، وأخذ علينا العهد وأقررنا بأن لا نعبد أحدا غيره، لكن تفضل علينا حتى يذكرنا بذلك العهد. فالذي تبع الرسول وعمل بالكتاب المنزل قد أثبت ذلك العهد وحققه بأنه بقي على عهده مع ربه، وأما الذي كفر وأنكر معناه نقض العهد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا لما أخرجنا من صلب آدم قبض قبضتين من ظهر آدم، قال في القبضة الأولى هؤلاء إلى الجنة، لأنه يعلم عز وجل من الذي سيؤمن ويستقيم ومن الذي سيكفر، يعلم من هم الذي سيكون من أهل الجنة ومن هم الذي سيكون من النار قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، قبل أن يخلق آدم قد علم ذلك عز وجل، فعلم الله ليس له بداية. فالمهم أنه عز وجل قبض القبضتين وهم ذرية آدم كلهم من أول نسمة إلى آخر نسمة قبل أن تقوم الساعة، أخذ عليهم الميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ما تركنا ربنا عز وجل ولم يكلنا إلى ذلك العهد فقط، لأننا ننسى ذلك العهد ونحن صغار، لكن أقام الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسول. لو عذب الكفار ولم يبعث لهم رسول قالوا يا ربنا ما درينا ما جاءنا من رسول وأنا علمنا شيء، لكن ما ترك لنا عذر ولا حجة، كل أمة أرسل الله إليهم رسول. وش الغرض منه؟ يبين لهم التوحيد، يبين لهم الشرائع الحلال والحرام، لكن أهم ما يكون وأول ما يدعوهم إليه التوحيد، إفراد الله بالعبادة. ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله، يعني يقول لهم اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت، احذروا عبادة الطواغيت، يعني احذروا عبادة أي مخلوق، لأن من عبد نبيا أو وليا فالحقيقة أنه يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي سول له ذلك ودعاه إليه فأطاعه. وأن النبي والولي والصالح والملك براء ممن عبده، براء. الطواغيت الذين يعذبون إذا دعوا الناس لعبادة أنفسهم أو رضوا إذا عبدوا من شياطين الجن والإنس، أما من لم يرضى فليس له ذنب في ذلك، الملائكة والأنبياء والأولياء براء ممن عاد بعدهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، مهمته ووظيفته وواجبه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحده واجتنبوا عبادة من سواه. هذا هو دين الرسل أجمع، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني الرسل يخاطبهم الرب عز وجل يقول أمتكم يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد، لكن الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، أما التوحيد لا متفقين عليه، كل نبي أول ما يأتي يدعو الناس إلى التوحيد، ثم بعد ذلك أبين لهم الشرائع مثل ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام 10 سنين في مكة ما دعا إلا إلى التوحيد فقط، ما قال لهم صلوا ولا صوموا ولا شيء. بعد 10 سنين فرضت الصلاة، ولما هاجر إلى مكة فرضت بقية الشرائع من الأذان من الصوم والحج والعمرة والزكاة إلى غيره. إذن هذه مهمة الرسل كلهم متفقون عليه، تحذير الناس من الشرك وأمرهم بالتوحيد بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كلهم متفقون على لا إله إلا الله. فهذه مهمة الرسل، وخلق الجن والإنس المراد منها أيضا عبادة الله وحده وتحذيرهم من عبادة من سواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك، انتبهوا، هذه الآية واضحة وضوح الشمس، كأنه يقول لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله، واضح. وقضى يعني أمر ربك ووصى جميع الخلق، والخطاب للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وخطاب الرسول خطاب لأمته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ربك أن لا تعبدوا أحدا غيره، لا إله إلا الله، تماما، بمعنى لا إله إلا الله واضح. ألا تعبدوا كأنه قال لا إله إلا إياه إلا الله، تماما. مثل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه أيضا واضحة بمعنى لا إله إلا الله. وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، هذا تفسير لا إله إلا الله، لأن المقصود كله من إرسال الرسل هو تحقيق لا إله إلا الله، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. هذه دعوة الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، كلهم هذه دعوتهم وهذه مهمتهم، لأن ما بعدها إذا حققوها أيسر. إذا ترك ما كان يعبد من الأصنام والأشجار والأحجار وشمس وقمر سهل عليه أن يصلي 5 صلوات في كل يوم، وسهل عليه أن يخرج زكاة من ماله ربع عشر، لأن الذي أعطاه هو الذي أوجب عليه، وسهل عليه أن يصوم في السنة شهر، يسهل عليه أن يحج في العام مرة، في العمر مرة. المهم التوحيد، ولذلك القتال والنزاع والخصومات مناصبة العداوة للرسل من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله. لما ناداهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال وصباحا، سمعوا فلما اجتمعوا يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكذب، عارفينه منذ الصغر وملقب بالصادق الأمين، قال لو أني قلت لكم إن من وراء هذا الجبل جيش سيهجم عليكم أهل أنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، عارفين أنه ما يكذب عليه الصلاة والسلام، الصادق الأمين. فأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله كلمة واحدة تدين لكم بها العجم وتملكون بها العرب. قالوا ألهذا جمعتنا؟ أجعل الآلهة إله واحدة؟ عرفوا إيش مقصوده، عرف أنه إن مقصوده نبذ هذه الأصنام وهذه الأوثان على أي شكل كان، شجرة وحجر وغيره، والانصراف إلى عبادة الله وحده. عرفوا أبو جهل وأمثاله، عمه أبو لهب نفض يده بوجهه عليه الصلاة والسلام يقول تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. عارفين، لكن بعض أهل الزمان الآن لو تقول إيش معنى لا إله إلا الله، قال يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله. تبا كيف أبو جهل وأمثاله أفهم منك بمعنى لا إله إلا الله؟ هم عرفوا إن معنى لا إله إلا الله يعني لا تعبدوا إلا الله في جميع أنواع العبادة. وهذا المسكين الذي يدعي الإسلام إذا سألته إيش معنى لا إله إلا الله قال يعني لا خالق ولا رازق إلا الله. لا، هذا توحيد الربوبية. فرعون ما أنكره، ولو أنكره ظاهرا فهو كذاب، يعرف توحيد الربوبية ما أحد أنكره، خلق ورزق يعني أفعال الله. الجدال في توحيد الألوهية، لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فيا خيبة من أبو جهل وأمثاله أفهم منه بمعنى لا إله إلا الله وهو يدعي الإسلام، يدعي الإسلام، يذهب إلى القبور ويطوف بها ويدعوهم وينذر لهم ويذبح لهم ويتوسل بهم ويقول أنا مسلم. سمعنا أن بعض الناس قبل أن يأتي للحج والعمرة يذهب أول شيخه صاحب القبر المسكين ما له، إن كان عاد مؤمن إن شاء الله نقول أنه مسكين ما له ذنب، والمهم أنه ما درى عنه سواء صالح أو طالح، ما درى عنه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يتبرؤون منكم أيضا. إذن هذا هو المهم في درسنا، هو تحقيق لا إله إلا الله، أي لا يعبد بأي شكل من الأشكال، لا يصرف لا من باب التوسل، تقول أتوسل إليك يا رب بعبدك فلان، لا، ربك عز وجل قريب. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بأسماء وصفاته، لا توسل إليه بأحد أبدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة، ما قال توسل إلي برسلي أو بخلقي أو بأولياء إلى أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، هذه أيضا موضحة لا إله إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، العبادة قلنا قبل ذلك إن العبادة ما تسمى عبادة صحيح ولا تكون عبادة إلا إذا كان خالصا لله. واعبد الله يعني وحده، أما تعبده وتعبد غيره لا، كذاب. لست بمسلم إذا عبدت وعبدت غيره. لو صليت ولو صمت ولو حججت واعتمرت ولو ولو ولو كل شيء، ما دمت تتوجه إلى غيره بشيء من الدعاء أو بشيء من العبادات، نذر أو ذبح أو استعاذة أو استغاثة أو غيره، فلست بمسلم أبدا. واعبدوا الله يعني وحده، بمعنى لا إله إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، ما ليس شيئا دون شيء. يقول هذا لا بأس، لا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نكرة. مثل ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أي أحد، ليس نبي فقط أو ولي أو طاغوت أو شجر، لا، أي أحد، يعني عبد الله وحده. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهنا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء. قل لا إله إلا الله، ما معناها؟ يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فاللفظ وحده ما يكفي، تقول لا إله إلا الله تذهب وتدعو غيره، والاعتقاد وحده ما يكفي، تقول أنا أعتقد أنه ما يعبد إلا الله، لكن بالفعل تخالف، تذهب وتذبح لغير الله، والفعل وحده ما يكفي. تقول نعم أنا أقول لا إله إلا الله وأعتقد، لكن تذهب وتذبح لغيره، لا، تقول أنا ما أذبح لغير الله ولا أسجد ولا أركع لغير الله، لكنك ما تعتقد في قلبك أنه لا إله إلا الله، وإنما تقلد تقليد ظاهر. المهم أن لا إله إلا الله هذه الكلمة عظيمة المعنى، قوية، وهي المقصودة من بعث الرسل كله، تحقيق لا إله إلا الله. موسى عليه السلام كما سيأتينا في الباب الآتي إن شاء الله، قال يا ربي علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، يعني خصني بشيء أذكرك وأدعوك به وأعظمك به، أختص به دون الخلق. فقال له يا موسى قل لا إله إلا الله، ما في أعظم منها. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني الموحدين. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني سكانها من الخلق، والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو جعلت السماوات والأرض كتلة واحدة وسلطت عليها لا إله إلا الله لفصمتها، ما في أفضل منها، وهي المقصودة من بعث الرسل كله. فإياك أن تخل بها، إياك، تقول أنا مسلم ثم تخالف لا إله إلا الله. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أنا أذكر هذا المثل دائما، أقول أنا يوم من الأيام في رمضان في العشر الأواخر وفي بيت الله الحرام نصلي، فالذي جنبي عن يميني وهو ساجد يقول يا محمد يا محمد يا محمد، بدل ما يقول يا الله يا الله يا الله، وهو مسكين تكلف جاي من بلاد بعيدة معتكف في المسجد الحرام، لأنه ما عرفوا لا إله إلا الله، عرف يقول أنا مسلم ويتكلف وجايم يعني مجتهد، لكن اللي جهله ما يدري ايش معنى لا إله إلا الله. لو أنه يعرف لا إله إلا الله ما قال يا محمد، كان يقول يا الله يا الله. كذلك نسمعهم في الكعبة يطوفون يقول يا شفيعي يا محمد يا شفيعي يا محمد، وإلا لا إله إلا الله. أيضا سمعت في الروضة هنا من يقول يا رسول الله، وين لا إله إلا الله؟ ما يكفي الدعوة أنك تقول لا إله إلا الله، لا بد أن تحققها وتثبت عندها، ولتكون آخر كلامك من الدنيا صادقا مخلصا. فضلها عظيم، من مات عليها دخل الجنة، ومن لم يمت عليها مات على غيرها فمآله النار مهما كان. أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، يدافع عن الرسول ويحميه أشد مما يحمي نفسه وعياله، يحب إن أولاده يصابون ولا يصاب محمد عليه الصلاة والسلام، ويعرف أنه على حق أيضا، لكن العصبية والعياذ بالله والحمية الجاهلية. فهو في آخر لحظة وفي سكرات الموت يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أشفع لك إذا قلتها، لكن أبى والعياذ بالله بسبب التعصب عنده أبو جهل وغيره، يقول كيف ترغب عن ملة أبي عبد المطلب جده أبوه، كيف تترك ملة عبد المطلب وتتبع محمد؟ فأبى والعياذ بالله أن يقول لا إله إلا الله. المهم هذه الكلمة مع سهولة لفظها عظيمة، وهي أساس الدين وأساس الشرائع وأساس التوحيد كله، لكن ما يكفي لفظها، ولا يكفي الاعتقاد فقط، ولا يكفي العمل فقط، لابد نجمعها قولا وعملا واعتقادا. المنافقون قالوا لا إله إلا الله، وقالوا نشهد إنك لرسول، لكنهم كذابين باعتقادهم، كذابين، ولذلك كذبهم، لأن الله يعلم سره. قالوا والله يعلم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالحذر من مخالفة لا إله إلا الله بقول أو عمل أو اعتقاد. فهل الذي سمعته يقول يا محمد يا محمد خالفها بإيش؟ باللفظ، دعا غير الله، حال ما ندري إذا ذهب لبلاده أو يذبح لغير الله أو ما عنده إلا أنه يدعو الرسول، ما ندري، الله أعلم. المهم هذا الشيء اللي شهدت عليه، ودائما أذكر هذا المثال حتى نعرف أن هناك أمثال كثير مساكين ما يعرفون حقيقة الإسلام، يظنه إلا صلى الصلوات الخمس وحج واعتمر، ما يضره كونه يدعو غير الله أو يلجأ إلى غير الله، يقول يا سيدي يا فلان يا شيخي يا فلان يا سيد البدوي ولا غيره، لا، يظنون أن هذا لا بأس، وهذا هو البلاء. إذا دعوت غير الله فقد أشركت، إذا حلفت بغير الله معظما الله فقد أشركت. إذن يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وعبد الله يعني وحده، ما يقول اعبدوه واعبدوا غيره، لا، ما تصير عبادة. واعبدوا الله، ثم أكد ذلك قال ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده، فأكد ذلك حتى ما يصير شك، ولا تشركوا به شيئا. ثم قال وبالوالدين إحسانا. قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه عز وجل في آيات كثيرة، منها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لأن من لم يشكر والديه فلن يقبل الله منه ولو شكر الله، لأنه أنكر الجميل، فجميل الوالدين ما ينكر ولا يقدر بقدر. لا تبلغ برك بوالديك لو تعمل كل عمل، اللهم قال إلا أن يجده عبدا مملوك فيشتريه فيعتق فيعتق. إذن في آيات كثيرة قرن الله حق الوالدين بحق عز وجل لما يعلم من عظم حقهم على الولد. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، أن اشكر لي ولوالديك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والآيات في هذا كثيرة، سيأتينا إن شاء الله كثير منها، وهذا بالقرآن واضح. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل والاعتقاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل يجوز أن نسأل الله ونتوجه إليه بالقرآن أو النبي أو بأبي بكر مثلا؟ وش الكلام؟ إذا كلام أنه راح طائر بالهواء. إذا توسلت بمحمد أو بأبي بكر وغيره إذا من تركت؟ تركت هو كله سواء. أنا قلت لكم التوسل بأي مخلوق هذا مخالف للا إله إلا الله، أي مخلوق لا فرق. وأما التوسل بالقرآن، القرآن كلام الله، أتوجه إليك أتوسل إليك بكتابك المنزل، هذا صفة من صفات القرآن، ما في بس. لكن توسل بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بأبي بكر أو عمر أو غيره، لا، مخلوق أي مخلوق لا توسل إليه، لا توسل به ولا تجعله واسطة أبدا. المشركين كانوا يجعلون معبوداتهم وسائط بينهم وبين الله، يقولون نحن نعرف أنهم ما ينفعون ولا يضرون ولا يملكون شيء، لكن نحن نعرف أن لهم فضل وما كان عند الله فنريد شفاعتهم عنده. ما يقبل الله شفاعة أحد لمشرك أبدا، ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. على كل حال، لو قلت أتوسل إليك بإيماني بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كنت صادق مؤمن، هذا الله يعلم، أتوسل إليك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتي له ومحبتي له، يمكن هذا إذا كنت صادق مؤمن به وتحبه محبة إيمان ومتابعة. أما أنك تحبه بمعنى أنك تدعي أنك تحبه، تقيم له مولد أو مديح أو غير ذلك، تقول هذا اللي أن يحبه، لا، دليل أنك تحبه تطيعه بكل ما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، هذا يذكر الصدر تحبه. فنعم، يجوز أن توسل بمحبتك له ليس بذاته. نعم. يقول السائل جدي توفي وكان يصلي ويقطع الصلاة ومات على ذلك تاركة الصلاة، والآن أمي تريد أن تعتمر عنه، فهل لها ذلك؟ من ترك الصلاة فقد كفر، ولا ينفعه أن يحج عنها ويعتمر عنها ولا يدعى له ولا شيء. من مات وهو لا يصلي لا يترحم عليه، لأن الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه إذا ما أقاموا الصلاة فليسوا إخواننا في الدين. ولا يكفي يوم عن يوم ولا شهر عن شهر ولا أسبوع عن أسبوع. بعضهم ما يصلي ليوم الجمعة، بعضهم ما يعبد الله إلا في رمضان، بعضهم يجمع الصلوات الخمس كلها يقول أنا لي شغل، وإذا فرغت من شغل يعني ربك محتاج إليك ينتظرك متى تصلي؟ لا، الله غني عنك. إذا ما تؤدي الصلوات بأوقاتها وبكل ما يصححها ويثبتها ما تنفعك. فالذي لا يصلي ما ينفعه أي عمل، ولا يجوز لنا أن نعمل له أي عمل. يقول السائل، يقول ما هو دليل رفع اليدين في القنوت في صلاة التراويح؟ رفع اليدين يجوز، لأن رفع اليدين في الأصل في الدعاء سواء في القنوت ولا غيره يجوز، إلا أنه كما ذكر بعض العلماء أنه لا ينبغي أن يكون دائما كل ما دعا يعني أو كل ما سلم من الصلاة أو من يعني من نافلة يرفع يديه. أما رفع الدعاء اليدين في الدعاء أصلا فإنه يجوز أبدا ولا في مانع، لكن مسح الوجه بعد ذلك هو الذي ورد فيها حديث ما وصلت إلى درجة الصحة، لكن يقول العلماء أنه لا ينكر على من فعله ولا ينكر على من تركه، ولا ينبغي الإنسان يداوم عليه مسح الوجه باليدين. وأما رفع اليدين في الدعاء في الأصل جائز ومشروع، بل ورد أن الله عز وجل حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه يسأله، يستحي الرب عز وجل أن يرده صفرا، يعني ما يعطيه شيء ولا يحقق له شيئا مما طلب، ذلك أنه غني كريم عز وجل ولا يضره شيء. يقول السائل، إذا اختلف في الفتوى عن مسألة قل فمن نتبع؟ أولا أنه كما ذكرت لكم ويذكر دائما العلماء والذي هم قدوة دائما يقولون إذا سألت عن مسألة مهمة قد أهمتك في دينك وشغلت بالك ولا تدري ما حكمها، اختر عالما تثق به لعلمه وتسمع عنه، هي يعني انه انسان موثوق به عالم. فاذا سالته لا تسال اخر، خلاص اعمل وتوكل على الله، اترك الخلاف ولا تبحث. ثم اذا سالت وافتاك وسالت الثاني وافتاك، انا سالت الشيخ فلان وقال لي كذا، لا، اصلا ما ينبغي لك تكثر، لان يعني بعض الناس ربما يكثر السؤال يقول هذا علي اجد اسهل، اذا ما معناه تريد ان يوافق هواك ما تريد الحق. خلاصه الكلام، اذا سالت اسال عالما قدوه من العلماء المقتدى بهم، فاذا سالته واثقا بعلمه وتقاه لا تسال غيره، خلاص اعمل وأنت واثق ومتوكل، اترك الخلاف. فقد قال بعض العلماء اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة، خلص المهم لا تسأل أي واحد يعني يقال هذا مثلا طالب علم مبتدئ مثلي وأمثالي، لا، اسأل واحد عالم وإذا سألته خلاص لا تسأل غير. نعم. والسائل: ما معنى قول الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه؟ هذا والله أعلم، وإن كنت لست جيد بالتفاسير وأنا قليل البضاعة في هذا، لكن إن الله عز وجل ذكر أن الإنسان إذا رأى إنسانا أوصى بوصية ولن يصب الحق فإنه يذكره بالحق حتى يصحح وصيته. إذا سمعت إنسان أو رأيت إنسان أوصى بوصية مخالفة للشرع فلا جناح عليك ولا حرج أن تذكره بالحق وتبين له أن وصية هذه باطلة مخالفة للشرع، فلا جناح عليك ولا حرج، بل هذا من النصح الواجب، والله أعلم. قل: السائل: تزوجت وأجنبت طفلين، وحصل مشكلة بيني وبين زوجتي، وفارقتها 5 سنين والأطفال كبروا، وقلت لزوجتي أرجعك، فقال لي أبي: إذا كنت ترجعها بعد موتي. يقول: فماذا أصنع، أخالف أبي أم أطيعه ولكن الأطفال سوف يضيعون؟ ايش يقول؟ أعد. أنه تزوج وأنجب طفلي. نعم. نعم. وحصل مشكلة بينه وبين زوجته، فارقها 5 سنين. بعد 5 سنين. وفارقها 5 سنين. فارقها طلاقا ما ذكر، أو أخرجها إلى أهلها فقط معلقة. فارقها، إذا كان فارقها طلاقا 5 سنين معروف أن العدة تمت، بعدين إيش يقول؟ يقول: يريد أن يرجعها، فقال له أباه أنه لا يرجعها إلا بعد موته. يقول: هل أخالف أبي أم أرجعها حتى أحفظ أبنائي؟ على كل حال، إن بر الوالد هذا واجب، والمحافظة على الأولاد عن الضياع واجب. فإذا كانت أنها امرأة تريد أن تصلح ما أفسدت، إذا كانت هي المخطئة في الأول وتلتزم بأن تقوم بالواجب وتريد الصلاح والإصلاح، وأنت كذلك قصدك الإصلاح، فأنت تراجعها حفاظا على أولادك، وتقنع والدك بأن تركك لها ضياع لأولادك، ما قصدك الزوجة فقط ولا تريد مخالفة والدك. وما دام أنه يريد أن تراجعه إذا مات، الله أعلم متى يموت، ما يدري، ولكن ضياع الأولاد هذه مشكلة، فأن تقنع والدك وانظر قبل أن تراجعها، هل هي تريد أن ترجع مصلحة صالحة نادمة على ما فعلت، تعهد بأنها إن شاء الله ستغير أخلاقها إذا كانت سيئة الخلق أو نحن ذلك، إذا التزمت بذلك ثم استخر ربك قبل ذلك استخر الله. نعم. يقول السائل: لقد قمت باستبدال قطعتين من الذهب عيار 18 و21 بقطعة واحدة عيار 21 بنفس القيمة وبدون أن أقبض القيمة نقدا، هل علي شيء؟ اشترى قطعتين من الذهب، استبدلها قطعتين من الذهب عيار 18 و21 بقطعة واحدة عيار 21 بنفس القيمة وبدون أن يقبض القيمة نقدا، ما دام أنه ما قبض القيمة وهي أيضا متفاوتات فيما بينهم متفاوتات. فهذا ربا والعقد باطل ولا يحل. يقول السائل: أنا مسؤول في الأوقاف في إحدى الدول ويقول أن في مدينتي التي هو مسؤول عنها أوقاف خاصة في مسجد خاص، مسؤول في الأوقاف في إحدى الدول، قل في مدينته التي هو مسؤول عنها أوقاف خاصة لمسجد خاص، والرئاسة العامة للأوقاف تجمع ريع هذه الأوقاف الخاصة والعامة فتوزعها على المساجد ومراكز التحفيظ بحسب المصلحة، مع العلم أنه يستطيع أن يقصر ريع الأوقاف الخاصة لما خصصت له في مدينته، فماذا يصنع؟ هل يعطي ريع هذه الأوقاف الخاصة للرئاسة العامة أم يقصر ذلك لما خصصت له؟ ما دام انه يعرف انها مخصصه ويستطيع ان يصرفها لما وقفت عليه فعليه ان يفعل ذلك، هذه امانه عنده. ما دام ان الواقف، لانه يجب العمل بشرط الواقف اذا كان وقفه لا يخالف الشرع، فيجب العمل به، يجب العمل بشرط الواقف اذا كان الواقف لم يكن وقفه مخالف الشرع. وما دمت مؤتمن على ذلك ومسؤول وتستطيع تعزل ريع هذا الوقف وتصرفه على ما وقف عليه، يجب أن تفعل ذلك، هذه أمانة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.